إذا قيل بعض الناس مع الأسف إذا قيل لهم إن هذه الحبوب يعني المسكرة محرمة قالوا أعطينا الدليل ونرجو إعطائنا الدليل على ذلك. وهناك شبهة يروج لها دعاة السوق لأن شبه الدخان لا يصل إلى درجة التحريم بل قد يكون مكروها بدعوى أنه ليس في القرآن دليلا على التحريم. نرجو الرد على هذه الشبهة. أما ما يتعلق بالحبوب المسكرة فسمعت من أدلة لأن خمر كل ما أسكر وخمر كل ما أسكر وخمر محرم من تمر أو عنب أو ذرة أو شعير أو دخن أو دخن أو غير هذا أو متصل أو غير ذلك حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول الحديث الآخر كل شراب أسكر فهو حرام. أما الدخان فهو من الكبائر المحرمة وقد دل عليه القرآن العظيم يقول الله جل وعلا ويسألونك ما لم أحل لهم قل أحل لكم الطيبات والله ما أحل لعباده إلا الطيبات. وهل يقول عاقل من الجن والإنس أن الدخان من الطيبات؟ لا يقول عاقل من الطيبات. ويقول الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان وسائر الخمور وسائر ما يضر الإنسان ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. فنص القرآن يدل على تحريم كل خبيث وكل ما يكون غير طيب من مأكل ومشرب وغير ذلك. ثم مضار هذا الدخان عظيمة جدا عندما عقلها وعرفها. ولكن حب الشيء يعمي ويصم الهوى يعمي ويصم العوائد الضارة العوائد تحارب الرسل وتحارب الحق العوائد الضارة شأنها خطير وقد أجر الرسل بسبب العوائد نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.